قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام ويرزقنا حسن الخاتمة. والنهاردة يوم 11، يعني عدى 11 يوم من رمضان والأيام عمالة بتجري، وكل يوم عمالين بنقول الأيام عمالة بتجري وكل لحظة في حياتنا غالية. والله أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة كل حاجة في حياتنا غالية، اللحظة غالية، حتى الدمعة غالية. شوف المولى عز وجل جعل لكل شيء فيك ثمن، ما فيش حاجة فيك ببلاش، كل حاجة فيك لها قدر ولها وزن ولها قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى الدمعة اللي بتسقط من عينيك لو كانت لله سبحانه وتعالى هتكون لها أجر عظيم جدا. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان آخر واحد هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بالدمعة دي لو نزلت من خشية الله من حضرتك أو من حضرتك وكانت ابتغاء مرضات الله بالفعل، إن شاء الله تكون سبب إن احنا نكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. حبيبي في الله وأختي في الله، بنتمنى إن ربنا يرزقنا جميعا مسك الختام، لكن كل ده له أسباب. وإحنا قلنا عشان كده بنرفع الشعار مش في الشهر ده بس ولا في السنة دي بس، بل العمر كله بنرفع شعار وماذا أعددت له. قدامك الجنة، قدامك رضوان الله، قدامك لذة النظر إلى وجه الله، قدامك الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا أعددت له؟ اسأل نفسك، أنا أستحق أن يوم القيامة أقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم وأشرب من إيده الشربة دي؟ كان تمنها إيه؟ أنا اتبعت سنته؟ أنا مشيت على هديه؟ أنا حجبت بناتي وحجبت مراتي وعيشت ولادي في شرع ربنا وفي سنة نبينا؟ أنا دعيت إلى الله ولا لا؟ ما هو النبي ربنا قال على، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني قل لهم يا محمد كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. كنت من أتباع النبي فدعوت إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسأل نفسك، أنا أستحق أن رب أن ربنا سبحانه وتعالى يثقل الموازين يوم القيامة بالأعمال اللي أنا عملتها دي، ولا أنا ما عملتش حاجة أصلا تتحط في الميزان؟ أنا أستحق أن ربنا يصلي الصراط وعد عد عليه كده كالطرف وكالبرك وكأجويد الخيل إلى غير ذلك؟ أنا أستحق أن أنا أخش جنة ربنا قال عنها سبحانه وتعالى: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده حبيبي في الله بقول لك تذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها. ضفنا للهدي اللي فاز بمسك الختام هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص. حياة ختمة بتاعته كانت جميل قوي. ابنه لو مصعب ابن سعد بيقول: كان رأس أبي في حجري عند الموت فبكيت، فقال سعد بن وقاص: ما يبكيك يا بني؟ فقلت: لمكانك عندي أو لمكانتك وما أرى بك الآن قد حل بك. قال: لا تبكي يا بني، فوالله إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة. الإمام الذهبي هو بينقل الأثر الجميل ده بيقول: صدق والله فهنيئا له، صدق والله فهنيئا. طبعا سعد بن وقاص من العشر المبشرين بالجنة. في رواية تانية إن هو دعا بالمنصوف فقال لأولادي: كفنوني فيها فإني لقيت بها المشركين في يوم بدر وإني خبأتها لهذا اليوم. يا الله، شفت الكلمة الجميلة، شفت حسن الرجاء في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يأمرنا أن نعيش في حياتنا بين الخوف والرجاء، وطول ما احنا عايشين وصحتنا حلوة وشباب نغلب جانب الخوف سنة على جانب الرجاء عشان ما نتجرأش على معصية ربنا سبحانه وتعالى. لكن عند الموت لا، خد بالك. النبي يقول صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كان كتير جدا من علماء السلف كان عند الموت يقوم جايب تلميذه أو جايب ابنه يقول له: حدثني بأحاديث الرجاء، حتى ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. شوف هو عند الموت بيقول إيه؟ بيقول والله إن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة. يا الله، شوف تخيل لما كل واحد عارف أنه من أهل الجنة وعايش وعارف أنه أهل الجنة ويمشي ويدب بين الناس في أرض الله وهو عارف أنه من أهل الجنة، ملقبة عظيمة أوي وجميلة أوي. تخيل نفسك كده لو كنت مكان سعد رضي الله عنه وأرضاه وانت على فراش الموت وابنك بيبكي وتقول له حبيبي بتبكي ليه؟ ما تبكيش، والله ربنا ما هيعذبني. يا حبيبي ده أنا من أهل الجنة. كلمة حلوة يمكن بتعدي علينا ساعات كده ونقول اه فلان من العشرة المبشرين بالجنة، اه ما يعني ده فلان النبي قال عنه ان هو يخش الجنة. تعرف ايه هي الجنة؟ الجنة اللي ربنا قال عنها اعددت لعبادي الصالحين، مش لأي حد، اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايه اللي مهد لسعد الخاتمة الجميلة دي؟ ايه اللي مهد له مسك الختام ده؟ حاجات كتير قوي، شغل كبير جدا عمله وخدمات جليلة وعظيمة خدم بها الإسلام. عشان كده أولا ربنا قدر له ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بتعب وكد واجتهاد وجهد كبير فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف أول موقف من موقف سعد بن أبي وقاص، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، سعد بن أبي وقاص أول ما أسلم إيه اللي حصل يا جماعة؟ أمه كانت كافرة وكانت يعني كارهة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام، فقالت لسعد بن أبي وقاص يا بنية تزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قلت أجل. قالت إذن فأنا أمك. خد بالك بقى من الذكاء ده، بتقول له أنت بتزعم أن دينك ده بيأمرك ببر الوالدين؟ قال لا آه. قالت له خلاص أنا أمك بقى ماشي، وبأمرك أن تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. طب أنت ذكي أو ما شاء الله، يعني أنت بتقولي ان الدين ده بيأمره ببر الوالدين وبتقولوا لي طب سيبه، طب ما لو سابه مش هيبرك. خدت بالك المعادله عامله ازاي؟ فقال فانا امرك ان تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ما اني مع شده حب لك لاشد حبا لله، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي او دعي. طب ليه قال لها الجمله ديت؟ لان هي قالت له يا اما ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، يا اما همتنع عن الاكل والشرب لحد ما اموت فتعيرك العرب انك قتلت امك. فعشان كده قال لها كده، قال لها لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي او دعي. فما كان منها الا انها فعلت ما يعني ما هددت به، سابت الاكل والشرب لمده يومين حتى اغشي عليها اغمى عليها. فقام ابن لها اسمه عماره فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف. شيء جميل جدا أن سعد بن أبي وقاص يثبت الثبات العظيم ده. مين كمان ثبت زيه نفس الموقف أو موقف قريب منه؟ مصعب بن عمير لما أسلم أمه وهددته وحبسته في البيت وهددته أنها تحرمه من كل ثروتها، وفعلا فضل ثابت على الدين واتحرم من ثروتها، ومات مصعب بن عمير في يوم احد وكانت عليه نمره يغط بها رجليه تبان راسه، يغط بها راسه تبان رجليه رضي الله عنه وارضاه. وكان من انعم فتيان مكه، كانت امه تاتيه بالملابس من بلاد اليمن وبالعطور من بلاد الشام، وكانت تمتعه متاعا عظيما، فحرمته من كل ذلك، لكن حسبه أنه من أهل الجنة وأن يتمتع في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عند البخاري أن سعد بن أبي وقاص بيقول لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يا يعني ثالث واحد أسلم كان سعد بن أبي وقاص، بيقول أنا عدت أسبوع كامل وأنا ثلث الإسلام. يا الله إيه الجمال ده كله، ايه المنقبة العظيمة دي؟ تخيل حضرتك لما تكون انت تقول ايه، انا الحمد لله قعدت سنة كاملة وكنت انا اول واحد يصلي في المنطقة بتاعتي وكنت الوحيد اللي بصلي وحاولت ادعو دوت وادعو دوت عشان يلتزم والتزم بعد كده، لكن انا قعدت سنة كاملة انا الوحيد اللي بصلي، انا قعدت سنة كاملة كنت الوحيدة المحجبة في الجامعة عندي، انا الوحيدة اللي في السكشن المحجبة، انا الوحيدة في المنطقة بتاعتي اللي كنت محجبة. جميل قوي قوي ان يبقى فيه سباق، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عايزين نبقى في سباق يا جماعة، سباق للخير، ربنا يبارك فيكم ويغنمنا وإياكم الخير إن شاء الله. سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام يدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويبشره ببشرة جاءت من السماء، فيها أسماء عشرة من الصحابة، العشرة دول بشروا مع بعض بالجنة في حديث واحد، حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وكان من ضمن العشرة سعد بن أبي وقاص في الجنة. عشان كده هو قال كده لابنه، يعني هو ما قالهاش من فراغ يا جماعة، هو قال لابنه: لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني لمن أهل الجنة، لأن النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال له أنت من أهل الجنة، والنبي ما بيقولش حاجة من عنده، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. سعد بن أبي وقاص شهد كل المشاهد، كل الغزوات بلا استثناء حضرها رضي الله عنه وارضاه، بذل نفسه وماله وروحه ونفسه وكل شيء ابتغاء مرضات الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وكان دي موقف جميل قوي قوي قوي في يوم بدر. يقول سعد بن أبي وقاص، كان لي أخ صغير عنده حوالي 12 سنة اسمه عمير ابن أبي وقاص. عمير ده كان عنده كم سنة يا جماعة؟ كان عنده حوالي 12 سنة، خد بالك من المسألة دي، كان عنده حوالي 12 سنة. فإيه اللي حصل؟ اللي حصل ان عمير نفسه يخش يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر. طب انت عندك 12 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل اي حد اقل من 15 سنة، فراح عامل ايه؟ راح مداري ورا سعد بن أبي وقاص عشان النبي ما يشوفوش. فالنبي عليه السلام بيبص على الصفوف كده وبيطمئن على حوالي المجاهدين وكده، فجأة لقى اللبس بتاع سعد بن أبي وقاص عمال يتحرك يمين وشمال، فبيبص حاسس ان في حاجة وراه، فقال سعد تعالى كده، بص لقى عمير، قال له ارجع. فبكى عمير وقال: يا رسول الله، سألتك بالله جل وعلا لا تحرمني الشهادة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص راح بص للنبي عليه السلام كده وراح مبتسم، قال له: يا رسول الله لا تحرمه الشهادة. راح النبي عليه السلام أجازه، يعني عشان خاطر ان سعد بن أبي وقاص شفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال سعد بن أبي وقاص: فكنت أعقد له حمائل السيف. هو يعني 12 سنة قصير والسيف كبير جدا، فكان يحط له السيف كده جرجر في الأرض، فكان يحط له من ناحية دي كده ويخليه ينزل من ناحية دي عشان يقدر يمشي بيه. فدخل عمير بن أبي وقاص فقاتل واستشهد بدر رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص كان له موقف تاني في غزوة أحد، يوم الرماة عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على الجبل، واستدار خالد بن الوليد ومن معه من الجيش من المشركين، كان لسه ساعتها ما أسلمش، وقتلوا 70 من خيرة الصحابة. ثم بعد ذلك أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، راح النبي راح منادي على الصحابة، فاجتمع حوالين النبي 9 فقط، 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، هم دول بس من المهاجرين اللي كانوا واقفين جنب النبي في غزوة أحد. تخيل، فراح النبي عليه السلام قال: من للقوم وهو رفيق في الجنة؟ 7 تقدموا من الأنصار واتقتلوا كلهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسل النبي كنانته، الكنانة اللي فيها السهام، وراح مديها لسعد بن أبي وقاص وقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. فجمع له بين أبويه بيقول له: أفديك بأبي وأمي، ارمي يا سعد بن أبي وقاص. فكان سعد إيه؟ يرمي. ولذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي والحاكم بسند صحيح، فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي رواية قال: اللهم استجب دعاءه وسدد رميته، كما في رواية، وإن كان أهل العلم إيه؟ بعض أهل العلم ضعفوها. خد بالك بقى من حاجة، سعد بن أبي وقاص أخذ السهم، وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سهم يطلع منه إلا ما يقتل به واحد من المشركين رضي الله عن سعد، رضي الله عنه عن سعد وعن كل الصحابة أجمعين. يبقى سعد بن أبي وقاص شوف موقفه عامل إزاي، وشوف مكانته عامل إزاي، وشوف قد إيه حرصه على الدفاع، على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصه على إنه يكون قريب. شوف تخيل إن كل الصحابة فروا من حول النبي ولم يقف معه إلا 9 من ضمنهم 2 فقط من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. كان ليه موقف تاني جميل جدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان ليه موقف في معركة القادسية. سعد بن أبي وقاص واخد الجيش وطالع وسلم على عمر بن الخطاب، وأوصاه عمر بن الخطاب بتقوى الله عز وجل، وأمره أن يذهب إلى القادسية لمقابلة الفرس. الفرس يا جماعة كان عندهم سفن كتير جدا، كانت مركونة في على شاطئ نهر دجلة. أول ما عرفوا أن سعد بن أبي وقاص جاي، راحوا واخدين السفن ومعدين الناحية التانية. سعد بن أبو قاسم ما عندوش سفن وما يملكش سفن في المكان ده، لو كان رجع هو معذور أمام الله، لكن لا، شوف يقينه بقى والتوكل على الله الشيء الذي لا يخطر على قلب بشر. سعد بن أبو قاسم عمل إيه؟ راح بنادي على الجنود، تعالوا آلاف موجودة حواليه. قال إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر نهر دجلة، خد بالك وركز معايا، على أن أعبر نهر دجلة بالخيول. يا نهر أبيض، هتعدي نهر دجلة بالخيول؟ قال أجل. فقالوا ونحن معك إن شاء الله. طب تخيل بقى لو إحنا بقى اللي كنا معاه بقى، أو يعني بعضين يعني اللي ما فيش يكوين يعني زي الصحابة، كانوا طب سيدنا سعد ربنا يبارك في عمرك، طب إن شاء الله مع ألف سلامة، وما تنساش بقى مسج بقى طمنا عليك يعني إن شاء الله، عشان بس إيه، شوف اليقين، ومشوا في النهر بالخيول وعدوا نهر دجلة، حتى كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما أرآهم يزدجرد قال والله ما تقاتلون إلا الجن، دول مش ممكن يكونوا بني ادمين، دول جن، فاهم ازاي؟ ووصلوا الى هناك وانتصروا بفضل الله. يقول سعد مقالته المعروفه لما وصلوا الى الشاطئ الاخر، قال لو كان فينا رجل واحد عنده ضعف في اليقين والتوكل على الله لاغرقنا جميعا. الله اكبر. سعد بن ابي وقاص اللي لما وصل هناك كان يمر على الخيام بالليل واطمئن على احوال المجاهدين، فاذا سمع خيمه بالليل سمع فيها صوت القران يدوى في هذه الخيمه ناس بتصلي وبتقرا قران وبتبكي من خشيه الله، كان يبتسم ويقول من هنا ياتي النصر. واذا مر على خيمه اخرى مش هقول بيسمعوا اغاني ولا افلام ولا بيلعبوا كوتشينه ولا فاهم ازاي، لا ده مش الصحابه اللي بيعملوا كده، لولاهم بس يدوب بس نايمين يعني عايزين استراحة عشان رايحين يجهزوا تاني يوم. يقول ومن هنا تأتي الهزيمة، يعني من الغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. سعد بن أبي وقاص اللي كان فعلا مستجب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. في يوم من الأيام ولاه سيدنا عمر بن الخطاب ولاه على الكوفة، والكوفة كان ساعتها كان فيه مشاكل كتيرة جدا، ما كانش بيعجبهم حد خالص. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هم اشتكوا سعد بن ابي وقاص لعمر بن الخطاب حتى قالوا انه لا يحسن يصلي. سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم اللي من 10 مبشرين بالجنه لا يحسن يصلي، امال مين هيصلي لما ده ما بيحسنش يصلي؟ فعمر بن الخطاب قال لقد قالوا فيك وقالوا حتى قالوا انك لا تحسن تصلي. قال والله لقد كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا العهد بك يا سعد، هو ده عهد بيك وهو ده ظن بيك، خد بالك بقى. لكن عمر بن الخطاب مش عايز مشاكل، راح عازل سعد بن ابي وقاص، راح معين عمار ابن ياسر رضي الله عن الجميع. سعد بن ابي وقاص برضه حب يعني سيدنا عمر برضه يطمئن على ان الراجل ما عملش حاجه، فذهب معه بوفد، خد بالك ارسل معه وفدا الى كل المساجد الموجوده في الكوفه، كل ما يدخلوا مسجد ويسالوا عن سعد بن ابي وقاص يثنوا عليه خيرا، الا مسجد واحد في حته اسمها بني عبس. دخلوا لقوا واحد اسمه اسامه بن قتاده يكنى بابي سعده، قالوا لهم ايه اخبار سعد بن وقاص؟ فقال اسامه بن قتاده اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير في السريه ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه. يا نهار ابيض، يعني ده شرك سيدنا سعد. فسيدنا سعد حزن ان الراجل يقول عليه شهاده زور بالمنظر ده ويتهم الاتهامات الصعبه دي، فقال اللهم ان كان عبدك هذا صادقا فيما يقول، خد بالك بقى، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. مش هو قال اتهمني بثلاث تهم، أنا هدعى عليه بثلاث دعوات، إن كان كذاب وبيتهمني التهم ديت كذبا وزورا فأطل عمره، طول عمره قوي يا رب، وأطل فقره خليه فقير على طول وعرضه للفتن. فعاش الرجل عمرا طويلا مديدا، خد بالك بقى، وعاش فقيرا لا يجد قوت اليوم، وكان يقف على الطرقات يغمز للنساء ويقول شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد. فكان مستجاب الدعاء رضي الله عنه وارضاه. لما حصلت الفتنه بين علي بن ابي طالب وبين معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما،